الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 87 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس، وهذا الخميس هو الرابع من شهر جماد الثانية من شهر جماد الآخر عام 1441. نبتدئ هذا اللقاء بما كنا نبتدئ به عادة، بتفسير كلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام وأحسن الكلام وأصدق الكلام. يقول الله تبارك وتعالى: أكفاركم يقول الله تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. الخطاب لكفار قريش، وقوله أشياعكم يعني أشباهكم من الكفار السابقين. وقد قص الله تعالى في هذه السورة من نبئهم ما فيه عبرة وعظة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينهم وبين عباده محاباة أو نسب، بل أكرمهم عند الله أتقاهم له من أي جنس كان وفي أي مكان كان وفي أي زمان كان، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر. كل مبتدأ وفي الزبر خبر، وليس هذا من باب الاشتغال، بل هو خبر محض، يعني أن كل لا يمكن أن تكون مفعولا لفعلوه، بل هي مبتدأ على كل حال. وفي الزبر خبر، كل شيء فعلوه أي فعلته الأمم السابقة أو الأمم اللاحقة فإنه مكتوب في الزبر أي في الكتب. وكتابة الأعمال كتابة سابقة وكتابة لاحقة. الكتابة السابقة كتابة على أن هذا سيفعل كذا، وهذه الكتابة لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، لأن المرأة لم يكلف بها بعد. كتابة لاحقة هي كتابة أنه فعل، كتابة أنه فعل. فإذا فعل الإنسان حسنة كتبها الله، إذا فعل سيئة كتبها الله. لكن الكتابة السابقة، وهذه الكتابة اللاحقة، هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. وبما قررناه يزول الإشكال عند بعض الناس في قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فإن بعض الناس قد يشكل عليه هذه الآية، كيف يقول عز وجل حتى نعلم وهو قد علم؟ فيقال: حتى نعلم يعني العلم الذي يترتب عليه الثواب، وأما علم الله السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب ولا العقاب. إذن كل شيء فعلوه في الزبر أي كل شيء فعلوه مكتوب. والكتابة يا أخ، الكتابة قلنا إنها نوعان، إيش؟ نعم، الكتابة السابقة كتابة أن، لا، كتابة إيش؟ عملي الآن مكتوب سابقا ولاحقا. الكتابة السابقة كتابة أنه أنه سيفعل كذا، والكتابة اللاحقة الأخ عندكم ساعة، لا عندكم ساعة اللي دخلت، عندكم ساعة، عندكم صوت، نعم. الكتابة اللاحقة وين أنتم؟ كتابة أنه فعل. طيب ما هي الكتابة التي يترتب عليها العقوبة أو الثواب؟ السابق أو اللاحق؟ نعم اللاحق. أما الكتابة السابقة فإن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، نؤمن بهذا. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. الكتاب اللاحق هو أن الله سبحانه وتعالى إذا عمل الإنسان عملا كتب هذا. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين إيش؟ كراما كاتبين. وهذه الكتابة هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. وكل شيء فعلوه في الزبر، أمان الآية أن كل شيء يفعله الإنسان فإنه مكتوب، كل شيء. فلا تظن أنه يضيع عليك شيء أبدا. ووضع الكتاب كما قال عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. سبحان الله، بعد مئات السنين التي لا أعلمها الله يجدونه حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وكل صغير وكبير مستقر، كل صغير مما يحدث في هذا الكون من المخلوقات وأوصافها وأعمالها مستقر أي مسطر في الكتاب العزيز اللوح المحفوظ. كل صغير وكبير، حتى الشوكة يشافها الإنسان تكتب، حتى ما يزن مثقال ذرة من الأعمال يكتب، كل صغير وكبير. إذا أمنت يا أخي بذلك ويجب عليك أن تؤمن به، فإنه يجب عليك الحذر، الحذر من المخالفة. إياك أن تخالف بقولك أو فعلك أو تركك، إياك أن تخالف، لأن كل شيء مكتوب. قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما يفعل من فعل كذلك، لأن إذا كانت الأقوال تكتب وهي أكثر بآلاف المرات من الأفعال، كم تنطق به من حرف؟ أجب لا يصدق. كم تفعل من فعل؟ أقل، لا يحصل في القليل بالنسبة للقول. فإذا كانت الأقوال تكتب فالأفعال من باب أولى. طيب، عليك أن تتقي الله عز وجل، اتقي ربك، لا تخالف الله. إذا سمعت الله يقول شيئا خبرا فقل آمنت به وصدقت، وإذا سمعت الله يقول شيئا أمرا فقل آمنت به وسمعا وطاعة، نهيا آمنت به وسمعا وطاعة، فاترك المهي عنه وافعل المأمور به. هذه نصيحة. كل صغير وكبير مستقر، الحركات مكتوبة، الحروف حروف الأقوال مكتوبة، كل شيء مكتوب. إن المتقين في جنات ونهر، هذا مقابل قوله إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. إن المتقين في جنات ونهر. الجنات جمع جنة، وقد ذكر الله تعالى أصنافها في سورة الرحمن 4، كلها أصل اللي وراء ارفع يدك يلا. في سورة الرحمن ذكر 4 أصناف، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما كم، ومن دونهما جنتان، فهي إذن 4 التي ذكرها في سورة الرحمن. في إذن في جنات، يعني في هذه الجنات 4، هذه الأصناف لكن أنواعها كثيرة. والجنات نفسرها بأنها شرعا هي دور المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فسر الجنات التي في الآخرة بهذا التفسير، هي التي أعد الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن عندما تقرأ قول الله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، كيف تفسر الجنة؟ بأنها البستان الكثير الأشجار. عندما تقرأ كلتا الجنتين أكثر قلها تفسر بأنها إيش؟ بستان كثير الأشجار. لكن لا تفسر جنة النعيم في الآخرة بهذا التفسير. إنك إن فسرتها بهذا التفسير قلت الرغبة فيها وهبطت عظمتها في قلوب الناس. لكن قل هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، سكانها خير البشر، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، حتى تحتفي النفوس على العمل لها. وحتى لا يتصور الجاهل أن ما فيها كأمثال ما في الدنيا. وقوله ونهر يعني بذلك الأنهار. وذكر الله تعالى أصنافها 4 في سورة القتال، اذكرها أقول أنت ما أنت معنا، لا تستحق سؤالا. نعم، 4 أصناف في سورة القتال، ما هي؟ ما هي الأنهار؟ عد لا ما حاجة تذكر الدليل حتى أطالبك به. فيها أنهار من ماء، فيها أنهار من ماء غير آكل، وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من أثر وأنهار من حمل اللقطة للشاربين، وأنهار من أثر مصفى. طيب، هذه 4 أصناف. مثل الجنة التي وعد المتقون أي وصفها فيها أنهار، هذا بيان للوصف. فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني لا يتغير أبدا، لا بتكدر ولا بطعم ولا بلون ولا بريح. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن في الدنيا إذا تأخر تغير طعمه وفسد وانتقل إلى حموضة لا يطاق. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وليس لذته كلذة خمر الدنيا، وليس فيه شيء من عيوب الدنيا، لا يصدعون عنها إيش ولا ينزفون. وأنهار من عسل مصفى، اللهم اجعلنا ممن يشربون منها. أنهار من عسل مصفى ليس فيه شمع النحل ولا أذاه، مصفى من كل كدر. هذا تفسير لقوله تعالى في جنات ونهر. يأتيك عاد المكان في مقعد صدق، يا الله مبارك، في مقعد صدق، يعني في مقعد ليس فيه كذب، لا في الخبر عنه ولا في وصفه، كله حق. وعند من؟ عند مليك مقتدر، وهو الله جل وعلا، اللهم اجعلنا منه. عند مليك مقتدر يتنعمون بلذة النظر إلى الله عز وجل، وهو أنعم ما يكون لأهل الجنة. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة، فهي إلى ربها ناظرة، يكسوها الله تعالى نظرا، أي حسنا وجمالا وبهاء، لتكون مستعدة للنظر إلى الله عز وجل. ثم ينظرون إلى الله فيزدادون حسنا إلى حسنهم. ولهذا إذا رجعوا إلى أهلهم قال لهم أهلهم: إنكم ازددتم بعدنا حسنا، بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من هؤلاء بمنك وكرمك، إنك على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة، ونبدأ بالضيوف ومن الجانب الأيمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، السؤال يقول: مأموم دخل في صلاة المغرب أو في إحدى الصلوات الرباعية في الركعة الأخيرة مع الإمام، والسؤال يا فضيلة الشيخ: عندما يجلس الإمام للتشهد الأخير ماذا يفعل هذا المسبوق في صلاته؟ هل يقرأ التشهد الأول أم التشهد الأخير؟ إذا أدرك الإنسان الإمام وجلس معه في التشهد الأخير وهو قد سبق بركعة أو ركعتين، فإنه يقرأ التشهد كله ولا يقتصر على التشهد الأول. وإن اقتصر على التشهد الأول وكرره فيما إذا كان التشهد الأخير للإمام هو التشهد الأول له فلا بأس، لكن تكميله لا يضر، وهو أبلغ في متابعة الإمام. نعم، أما التورك لا يتورك، ويسأل عن التشهد، لكن لا بأس، يرد فضل تورك لا يتورك لأنه ليس التشهد الأخير. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن يكون في ردة تثاؤب إيش؟ ردة تثاؤب أو التسوق باليد اليمنى أو اليسرى؟ الأمر في هذا واحد، يعني إن شاء وضع اليد اليمنى في عند التثاؤب، وإن كان وإن شاء وضع اليسرى، لكن اليسرى أولى. أما بالتسوق فاختلف فيه العلماء، قال بعض العلماء باليمين لأن التسوق سنة فكان حقه أن يكره، وقال بعضهم باليسار لأن التسوق إزالة أذى، واليسرى أحق بإزالة الأذى من اليمنى، ولهذا يكون الاستنثار بإيش؟ باليسرى، ويكون الاستنجاء باليسرى، والاستجمار باليسرى، التسوق باليسرى لأنه إزالة أذى. وفصل بعض العلماء فقال: إن كان التسوق تسننا فهو باليمنى، وإن كان التسوق تطهيرا فهو باليسرى. ولا شك أن التسوق تطهير، ولا شك أن التسوق عبادة، كما جاء في الحديث الصحيح: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وبناء على ذلك أقول إن الأمر في هذا واسع، إن شاء تسوق باليمين وإن شاء تسوق باليسار. ومثل ذلك التختم، لبس الخاتم إن شاء باليمين وإن شاء باليسار. ومثل ذلك لبس الساعة إن شاء باليمين وإن شاء باليسار. نعم. من اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل للمسلم أن يأكل مع الكافر في صحن واحد أم لا؟ نعم، لا بأس أن يأكل مع الكافر في إناء واحد، لكن ينبغي في هذه الحال أن ينتهز الفرصة أولا بفعل الآداب الإسلامية في الأكل، فيأكل باليمين ويقول بسم الله ولا يأكل بشره، ويقتصر على ما هو الأولى وهو ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، حتى يعرف هذا الكافر أن دين الإسلام عام في كل شيء. ولا شك أن الأكلة الإسلامية بمجرد ما يتأملها العاقل يعرف أنها الأكلة المطابقة تماما لمصلحة البدن، كما أنها مصحوبة بعبادة، بالأكل باليمين، بالتسمية، بالحمد. فينتهز الفرصة ويقول للكافر يا فلان انظر للإسلام، انظر لآداب الإسلام، ويدعو. أما إذا كان لا فائدة من الأكل معه وليس ملجأ للأكل معه فلا يأكل معه، لئلا يقع في قلبه شيء من مودته، ومودة الكافر لها ما لها من المحذور. فضيلة الشيخ، يستخدم بعض الناس سائقين وخادمات ويجعلهما في بيت ويحصل أن يتسلل أحدهما إلى الآخر ويحصل مفسدة منهم. يعني رجل مع امرأة ليس محرمة؟ لا، غير محرم. نعم، يستخدم سائق وخادمة كلاهما مختلف عن الآخر، ثم يكتشف هذا صاحب البيت فيقوم بتسفيرهما ويقول لا أحب المشاكل والستر واجب، وبعضهم يقول لا، يجب أن يسلمهما إلى السلطة ليقل جزاؤهما وحتى لا أعطل أحكام الله فيهم، فما الذي ترونه كتابكم؟ أولا بارك الله فيك، نقول لهذا الرجل أخطأت خطأ عظيما، وإثم هذه المعصية عليك منه نصيب، لأنه هو السبب، ولا يحل له هذا بأي حال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فكيف يبينان معه؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا وقع المحذور فالذي أرى أن يبلغ به، لأن في هذا مصلحة، وهي أن يحذر الناس من جلب الخدم، هذه واحدة، وأن يحذروا من أن يجعلوا الذكر والأنثى خاليين. لو كانت المسألة بالنسبة للخدم لقلنا الستر أحسن، لكن هذه في مصلحة عامة، حتى يحذر الناس من جلب الخدم الذي أصبح موضة من الموضات ومفاخرة من المفاخرة، حتى إن الإنسان يجلب الخادم بلا حاجة أو السائق بلا حاجة، حتى إنه قيل لي إن بعض الناس خدمهم أكثر من أفراده، تجد البيت ليس فيه إلا رجل وامرأة وامرأته وعنده 4 خوات، لماذا؟ فلعل الناس يقللون من جلب الخدم. نعم، مسألة الوجوب شيء آخر، لأن الوجوب معناها الإثم في الترك، معنى أن نقول يخبر بها السلطة للمصلحة التي ذكرت. إيش؟ شو بارك الله فيك، أخبرتك أحكام الله ما معطلة ولا زائدة ولا ناقصة، لأنه يستطيع أن يقول مهم من الرجل، وإذا لمست عليه شيء ما صار عليه شيء، لكن نحن نريد أن نلاحظ المصالح العامة، المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. نعم. نعم. عرض الدورة يا شيخ في مجال العمل إلى أمريكا يا شيخ، فهل يجب على الإنسان أن يذهب لهذه الدراسة إلى هناك من أجل المصلحة في مجال عمله؟ والله ما أدري، إذا كان الرجل الذي وقعت عليه القرعة أن يذهب إلى أمريكا أو غيرها من بلاد الكفر، إذا كان رجلا داعي عنده علم وعنده قدرة في الإقناع وعنده عزم على الدعوة إلى الله، فذهبوا حسن لا شك. لأن الدول الكافرة الآن في خناق مختنقة تريد أحدا ينفذ لها من الوضع الذي عليه من ناحية الدينية، وبعضها حتى من الناحية الدنيوية اقتصاديا وعمليا. فهذا طيب، أما إنسان من عامة الناس فلا أرى أن يذهب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لأن الذي بلغنا أن الذين يذهبون إلى هناك كثير منهم يرجع بلا خلق ولا دين والعياذ بالله، ليس كلهم لكن كثير منهم، وفيهم الحمد لله من هو طيب، أرض خصبة ونبات طيب ونفع الناس وانتفع بنفسه. نعم. اليسار. ايش هناك خذ المطلوب عشان يسجل، لان هذا بيسجل وينشر للمسلمين. هناك امراه متزوجه ومطلقه وتقدم لها رجل صالح. متزوجة ومطلقة؟ نعم، يعني سبق لأن تزوجت وطلق. كل امرأة مطلقة؟ نعم. ما في طلاق إلا من زواج. نعم. ها. فتقدم لها رجل صالح. نعم. ولكن الرجل هذا أثبت التقارير أنه قد لا ينجب، الطبية قد لا ينجب، فما أدري، تطلب يعني استشارتك يا شيخ في هذا الأمر. هذه إن كانت ترجو النكاح بأن تكون امرأة عليها طلاق، فالأولى أن تستعر من هو فحل منجب. أما إذا كان طلب عليها قليلا فإن هذا الرجل الذي يرضى دينه وخلقه يكون خيرا له. فالمسألة ترجع إلى حال المرأة. اليمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تطيبت وتكحلت بعد أن أحرمت ناسية، فمن حكم في ذلك؟ طيب، ليس عليها شيء، ليس عليها شيء، لكن الطيب تزيله متى ذكر، أما الكحل فلا أضر. الطيب لأنه محرم في الإحرام، الكحل ليس محرم في الإحرام. ثم إني أقول لكم يا أخواني معشر الأخوة، جميع المحرمات في العبادات إذا فعل الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه. في كل العبادات سواء في الصلاة أو في الصيام أو في الحج، فلو قدر أن الإنسان في الحج جامع زوجته ليلة مزدلفة بناءً على أنه لما وقف بعرفة انتهى الحج متوهما معنى فاسدا في الحديث الصحيح الحج عرفة، قال وقفنا بعرفة وانتهى الحج وجامع زوجته ليلة مزدلفة، فلا شيء عليه، لا فدية ولا فساد حج ولا قضى حج، لأنه جاهل. وهكذا نقول في جميع المحظورات، لو قتل صيدا وهو جاهل أو ناسٍ فلا شيء عليه. في الصلاة لو أنه تكلم يظن أن الكلام لا بأس به، مثل نادته أمه وهو يصلي فظن أن جواب الأم واجب ولو في الفريضة فتكلم وهو لا يعتقد أنه يبطل الصلاة فصلاته صحيحة. وفي الصيام لو أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح. المهم خذوا هذه القاعدة، كل من فعل شيئا محرما في العبادة ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا قضاء ولا كفارة، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، ولقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، ولقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم نعم، من اليسار، من اليسار عليه الحق ياخذ الميكروفون. بالنسبة يا شيخ جزاك الله خير لصفة النور، صفة النور هل هي من صفات الله سبحانه وتعالى؟ النور النور قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض، فقل ما قال الله عن نفسك ولا تتجاوز ذلك، ولك سلف خير منك وللمسؤول سلف خير منك. السلف الذين خير منك من؟ الصحابة رضي الله عنهم. والمسؤول الذي خير من المسؤول هنا في وقتنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله هل النور من أسماء الله أو صفاته؟ أجب يا سائل. لا لم يسألوا، لم يسأل. هل يسعون ما وسأهم؟ نعم. أو يجوز أن نتعداهم؟ لا يجوز أن نتعداهم، لا يجوز أن نتعداهم، يسعون ما نسعون ما وسعهم. ولذلك أنا أنصح الأخوان الموجودين الآن من طلبة العلم وغير طلبة العلم أن يكفوا عن السؤال فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته عما كف عليه عنه الصحابة رضي الله عنه، فوالله إنه لخير منا، وإن الذي يتوجه السؤال إليه في وقتهم خير منا، فعلينا أن نقف. لماذا هذا التكلم؟ نقول كما قال عن نفسه الله نور السماوات والأرض، إنك إذا سلكت هذه القاعدة ونهجت هذا المنهج سلمت، سلمت عقيدتك من شكوك وأوهام، وسلمت من اتباع الهوى أو القول على الله بلا علم. فنصيحتي لكم ولمن يستمع إلى كلام هذا أن يتقي الله في نفسه، وأن يتجنب كل ما تجنبه الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الكف عن السؤال فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، والصحابة رضي الله عنهم قد وفوا بالمقصود، والله عز وجل قد أكمل لنا الدين. ولو كان شيء نحتاج إلى سؤال وتوضيح لوفق الله تعالى من الصحابة من يسأل عنه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أهل المدينة يستحيون أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء من الأشياء حتى يتمنوا أن يأتي رجل من الأعراب يسأل عنه، فيقيد الله تعالى من يسأل عن الشيء فيجيب عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى سأله رجل أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض إلى الحد، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، أجاب. لو كان شيء مما يتعلق بالدين يحتاج الناس إليه لقيد الله تعالى من يسأل عنه. فكف عما كف عن الصحابة، اترك هذا التقدير، يجي واحد متحذلق متعمق متكلف يقول كم أصابع الله مثلا، سبحان الله، أنت مكلف بهذا؟ عليك أن تؤمن بما جاء في كتاب السنة من صفات الله واسكت. قال الإمام أحمد لا نتجاوز القرآن والحديث ونصف الله بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فلا نتجاوز القرآن والحديث. نعم، اليمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ، احنا جاي من المنطقة الشرقية من الدمام،

نعم نعم يعرف. طيب هل الله عز وجل يمكن أن ينصر معتديا على من أنظلم؟ أجب لا. لا، إذا مهما دعا الإنسان بغير حق فإن الله لن يقبل منه، لأن الله قال في القرآن الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ويقول عز وجل: إنه لا يفلح الظالمون. فكل من دعا دعوة بغير حق فإن الله لا يقبل. ثم إن كان معتديا فقد يكون ترجع الدعوة إليه وتصيبه، كما جاء ذلك في اللعنة أنه يصعد بها إلى السماء فترد ثم تتجول، فإن كان صاحبها أهلا لها وقعت عليه، وإن كان غير أهل رجعت إلى قائلها. وكما جاء في الحديث الصحيح: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك رجع إليه إلى القائل. لكن الإنسان أحيانا عند تأديب أولاده مع الغضب يدعو بالشر بدل الخير، بدل من أن يقول الله يهديك، الله يصلحك، الله يشرح صدرك، يقول الله يهلك، الله يفعل بك كذا وكذا. وقد فسر بعض العلماء قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، بهذا أي بكون بعض الناس يدعو بالشر في موضع الألق به أن يدعو بالخير عجلة وتصرعا. وما أعطي الإنسان عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اصبر نفسك، احبسها، عود لسانك إذا أغضبت أولادك أو أهلك أن تدعو لهم بالخير. طيب بعض الناس يقول: الله يكفي شركم، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ أجيبوا جماعة، يصلح. نحن نقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فإذا قال لولدي: الله يكفي شرك، ما أكثر ما تغضبني، هذا ما في شيء، لكن الله يأخذك، الله يدمرك، الله يسول وجهك، الله لا يوفقك في الدين ولا بالآخرة، حرام. اصبر ووطن نفسك وادعو لأهلك بالخير. نعم. أهلي أن أسأل سؤال آخر يا شيخ؟ لا، إلا إذا انتهى كل الأخ. فضيلة الشيخ، حكم اليمين. اليمين نعم. طيب حكم غسل الجمعة، هل هو واجب يحسن من تركه أم هو سنة؟ غسل الجمعة؟ غسل الجمعة هل هو واجب أم سنة؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتل. يكفيك جواب ما يكفي؟ أنت نعم انتهى الوقت بعد؟ نعم. لا خطر، أذن المؤذن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وإلى الخميس القادم إن شاء الله تعالى.